كان فيه استفسار أو شيء، فيه أسئلة. نعم. ها؟ دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. ها؟ صحيح صحيح، لكن ما يتبادر إلا إلى ذهن الغافل، يتبادر إلى ذهن الغافل ويرضى بالدنيا عن الآخرة وبما يعني ابتلي به فيها من شهوات من لذات وشبهات، فيلهو بها عن الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا يرضى بالدنيا ولا يلهو بها إلا من قل حظه وركب درب الخسار والعياذ بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، بارك الله فيك. نعم. أي أنت وش تقول؟ أنت تقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ألممت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت أفضل من إمام المسجد النبوي، أنت أفضل من أهل الحرمين. يقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول الفقهاء كل تكبير حال القيام ترفع فيه اليدين. أنت أفهم من الفقهاء؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ودع عنك الوسوسة. نعم، هذا لا تذهب إلى مذهب فلان ومذهب فلان، ابحث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بين السنة ولا تقاتل عليها. إيش؟ إيش إيش الكتابة هذه؟ إيش؟ الاستياك. أحسنت، هذا خط مغربي أو خط موريتاني، ما شاء الله. الاستياك في رمضان يزيل الخلوف، أي فما حكم؟ لا يزيل الخلوف، لا نسلم بأن الاستياك يزيل الخلوف. الخلوف يخرج من المعدة، والاستياك ينظف الأسنان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك صائما في أول النهار وفي آخره. أي نعم، فالاستياك لا يزيل الخلوف، يعني المقدمة الثانية غير مسلم بها. أي نعم، لا يزيل الخلوف. نعم، من يقول نص العبادة؟ ما عليك من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وإذا يقولون الأصل هو الطواف يحجرون عبادة الله التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جهلة. هذا الآفاقي يغتنم الفرصة ويزيد يعني من عبادة الطواف إذا أدى الفرائض، أما المسجد الحرام فهو أول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، هو مسجد يقام فيه ذكر الله ويقام فيه التوحيد. أي نعم، والطواف نوع من أنواع العبادة المشروعة، والصلاة نوع من أنواع العبادة المشروعة، والعبادة في المسجد الحرام بمئة ألف ضعف. فيغتنم المسلم الصوم فيه، يغتنم الزمان الفاضل، ويغتنم المكان الفاضل. يعني قيل أن يعني الفريضة في أو ذكر أن الفريضة في شهر رمضان بسبعين فريضة، اضربها في مئة ألف، الله المستعان، يبقى لك على حاسبة. أي نعم، لكن الله سبحانه وتعالى يحصي، أحصاه الله ونسوه، الحمد لله. روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا صحيح حق. ما بين بيته صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، يدل على فضل هذه البقعة، وأن صلاة النافلة فيها لها فضل، أما الفريضة فالأفضل هو الصف الأول ولو خرج عن الروضة، وميامن الروضة ولو خرج عن الروضة في الفريضة. أي نعم. أما في غير الفريضة فالنافلة فيها نعم مفضلة. وعليكم السلام. خلص السؤال؟ نعم. المرور بين يدي المصلين، إن كان المصلون خلف الإمام فلا يضر، سترة الإمام سترة لهم، وإن كان المصلي يصلي منفردا وقد وضع له سترة يحرم أن تمر بين يديه، أن تمر بينه وبين سترته. وإياك. مرحبا. اللهم صل وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه مستحبة بدون شد رحل، فإذا وصلت إلى المسجد النبوي وصليت فيه ركعتين يستحب لك أن تزور القبر. طبعا قد لا يفتح لك الباب ولا ترى القبر، ولكن تفعل ما يمكن، فتقف في الواجهة وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا رسول الله، وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده صلى الله عليك وسلم تسليما كثيرا، فهذا جميل حسن. ثم تمضي وتسلم على أبي بكر قليلا وتقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، وتمضي وتسلم على عمر، السلام عليك يا عمر الفاروق، ثم تمضي ولا تطيل. هذا هو المشروع. الله أعلم. ما معنى تصفد الشياطين أو تشد وتقيد، فما معنى هذا؟ نعم، تصفد الشياطين، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالصوم، ضيقوا مجاريه بالصوم ما يستطيع يدخل، هذا تصفيده. فالتصفيد بحسب ما يناسب الحال. فعندما تضع الكلبشة في الآدمي لا بد كلبشة محسوسة أو حديد وإلى آخره، لكن تصفد جنسا آخر غير الآدمي فبما يناسبه ويقهره ويمنعه عن الوسوسة ويمنعه عن إغواء ابن آدم من لزوم الطاعة ومن ذكر الله. وثبت أن المؤذن إذا أذن ولا الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت المؤذن، فإذا فرغ عاد ليوسوس، فإذا ثوب للصلاة أيضا ولا. وكل موطن يكثر فيه ذكر الله يفر الشيطان منه ويضيق ولا يخلص إلى ما كان يخلص إليه. المكان الذي يكثر فيه تلاوة القرآن، تكثر فيه تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، تقل فيه الشياطين والكهنة والسحرة وما إلى ذلك. نعم، هذا تصفيدهم. والله أعلم. هذا جزاه الله خير كتب ملاحظة تصلح لفضيلة الشيخ المسؤول وكيل الرئاسة العامة المسؤول عن التنظيم، لأنه يتكلم على التنظيم وأن النساء فيه تقصير في مصلى النساء، فهذا ليس من شأني. أرجو فضيلة الشيخ وكيل الرئاسة العامة لو أوصلت له هذا الطلب أو الملاحظة إن شاء الله من كل خير قريب. والمسلمون يكملوا بعضهم بعضا، كل حال من رأى شيئا لاحظه أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتعاونوا على البر والتقوى. يقول بنيت عمارة للسكن وبعد سنتين أعددتها للبيع، بعد سنتين من السكن كذا ما سكنها، لكن منذ سنتين وهو قد أعدها للسكن، مر عليها أعدها للبيع منذ سنتين وقد أعدها للبيع، يعني مر عليها سنتان وهي معدة للبيع، فهل فيها الزكاة؟ أقول نعم، يعني كل سنة تثمنها بثمن السوق وتخرج زكاتها ما دامت أعدت للبيع. نعم. وعليكم السلام. أقرب، أنا ما أقرب حتى أسمع. مهمة مهمة هذه. نعم. أي هذا سؤال وجيه، حديث عائشة وحديث ابن عباس. حديث عائشة رضي الله عنها تقول يعني لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وابن عباس يقول 13 ركعة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. مجموع النصوص تدل على أنه لا حد لعدد التراويح، وما روي عن عائشة يحمل على أنه الوتر، الوتر 11 ركعة، وابن عباس كذلك يحكي الوتر يحكي ما رأى. أما صلاة التهجد وصلاة التراويح فلا تحد بعدد، لكن بحسب يعني الاستطاعة وبحسب نعم. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وقد ذكر هذا سماحة الشيخ ابن باز واستدل بهذا الحديث، وهو دليل نعم واضح ولا مضادة بينه وبين ما روي عن عائشة رضي الله عنها. نعم. لحظة لحظة الله يسلم. كيفية نية الصيام، هل بالقول أو بالقلب؟ النية محلها القلب، هنا الصيام محلها القلب إلا في العمرة، لبيك عمرة تقول تتلفظ بها وبالحج، أما الصيام وغيره من العبادات فالنية محلها القلب، تلفظ بها بدعة. نعم يا شيخ. تراويح على كل حال صلي ما تيسر، لكن لو بقيت حتى تنتهي التراويح أفضل لك، أفضل لك، كلها سنة لله الحمد، الخير واسع، كثير من الشبان يحملون مقصات بأيديهم ويقصرون للنساء، هذه مصيبة في باب المروة، ينبغي ألا تمكن الشاب من قص شعرها، هي تعطي زميلتها تعطي أختها لتقص شعرها، يأخذون المقص من أي ولا يمكنونه من، إذا يقول شباب يقول بعض الشبان وأنت تقول لي أطفال، على كل حال أطفال الطفل ما يمسك المقص غالبا شباب، أنا رأيتهم غالبا هم شباب، يمكن يصل بعضهم إلى المراهقة يمسك شعر المرأة، ما أنت ما ترضى يعني، على كل حال هي تعطي أختها وتقص عنها، يأخذون المقص منه ويعطونه حق المقص. كيف نتبرأ من النفاق؟ بالإخلاص، بالإخلاص، بالصدق، إذا وعدت فاصدق، وإذا حدثت فاصدق، وإذا حلفت فلا تفجر، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. فتجنب علامات النفاق وطهر قلبك بالتوحيد وكن صادق بقلبك فيما تعمل وما تترك من نهي الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص. ودائما تدعو تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، يأتي على كثير الشرك وقليله، وإلا يعني معالجة الإخلاص صعبة، نسأل الله العفو والعافية. من سمع الله به ومن راء راء الله به، فاجعل سرك وظاهرك سواء، سواء اطلع الناس أو لم يطلع الناس، أنت على حال في عبادة الله سواء. نعم. وعليكم السلام. جماعة ما الفائدة منها؟ لا، هذا يعني قراءة القرآن ما عدا التلقين، إذا كنت تلقن أولاد تلقن للتعليم، إيه تلقن للحفظ، لكن هذا ما يفيد حفظ. القراءة الجماعية ما يعني ليس لها إلا أن يكون حلقة، أي نعم، فكل قارئ يقرأ ما يقف عليه الأول، وهكذا حتى ينتهي المقرأ، ربما يكون في هذا تجويد وإتقان. لكن القراءة الجماعية أو الذكر الجماعي بصوت واحد وترانيم واحدة وعلى التقاسيم، وهذا بدعة. أي نعم، هو مسافر ولا مفطر وهو مسافر، ليس من البر الصيام في السفر. على كل حال، إذا رأى أن الصيام يعني أفضل له أو أرفق به، وكما ذكرت طار من اليمن وقد تسحر في اليمن ووصل إلى المدينة ووجدهم يفطرون، يفطر معهم إلى الليل، سواء جئت الليل أنت أو أتاك. الليل إذا جئته أو أتاك هو الحد. هنا يعني في الرياض مثلا يعني بيننا وبينهم 28 دقيقة أو نصف ساعة، يمسكون قبلنا بنصف ساعة، يطير الراكب من الرياض إلى هنا يفطر قبل الرياض بنصف ساعة، وهذا مشروع ما في شيء. هو يفطر على فطر أهل المدينة، أهل البلد الذي وصل، سواء جئت إلى الليل أو جاء إليك. أي نعم، فأتم الصيام إلى الليل مطلقا، ما حدد قال وانت جالس في مكانك. أسئلتك أسئلة امتحان أنت. أي نعم، أي، ولم يلبي لكنه نوى العمرة فعمرته صحيحة. أي نعم، التلبية سنة. ما شاء الله، فقيه أنت، فقيه ما شاء الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الزيارة، تزور 5 أماكن: المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله، مسجد قباء، هذه المساجد بس، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، البقيع أحد، 5، ما في زيادة. رعى التكس يقول في زيادة عشان زيادة الأجرة لا تصدقه، قل هي 5 بس. اي نعم. كل هذه القبلة، قبة مشروع، لكن القبلتين ما هي مشروعة، ولا المساجد السبعة. اي نعم. وقت الامساك اذا طلع الفجر الصادق، إذا طلع الفجر الصادق المعترض. أي نعم. أما المستطيل كذنب السرحان فهذا ما يمنع من الأكل والشرب. إذا طلع الفجر الصادق أمسك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم، قلت لك ما لها زيارة، القبلتين ما تزار، 5 أشياء. نعم. أي الصور الأصل فيها التحريم، تحتفظ بها لماذا؟ تقول للذكرى، الله يخلف علينا وعليك، ضيعت الذاكرة. الذاكرة في القرآن، من أضاع القرآن أضاع ذاكرته، هذا ما في ذكرى، هذه صنمية. أي نعم، هم أصل الابتلاء بالصور والفتنة بالصور هو من باب أنهم يقولون للذكرى ثم يقدسونها ثم يجعلونها في براويز ثم الله أعلم يبذلون لها فيها أموال، وهذا كله غلو. يعني لا يرخص إلا في مثل ما تنظر في المرآة لتصلح من هيئتك، تنظر في المرآة صورتك لتصلح من هيئتك، هذا لا بأس، تنظر في الماء لتصلح من هيئتك، يعني مثل صورة الرائي التلفزيون حينما ينقل أحوال المسلمين ثم تزول، هذه فيها إغاظة للأعداء وفيها مسرة للمسلمين. فمثل إذا كان المقصد صحيح، المقصد من الصورة ضبط الشخصية، ضبط المجرمين، فهذا أيضا يرخص فيه. أما الأصل فيه من غير هذه الأغراض فهو عبث، مثل اللي بالمسجد معهم جوالاتهم، يا أخي المسجد ما بني لهذا، وكل واحد يغتنم الفرصة سبحان الله العظيم، هذا عبث يا أخي. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. العمل الذي يقربنا إلى الله وينظر الله في قلوبنا، أي نعم، العمل أصله، أصل العمل هو الإيمان الذي وقر في القلب ونطق به اللسان وعملت به الجوارح، أصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذا الظاهر. الباطن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أركان الإيمان الستة، هذه باطنة، هذه باطنة. ومعنى الإيمان هو التصديق بخبر مغيب غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه، من هو اللي أخبرنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والإحسان أن تعبد الله بالإسلام والإيمان كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الذي يقربنا إلى الله، ونسأل الله القبول، لا حول ولا قوة إلا بالله. الزائر إذا قدم من المغرب هل يقصر الصلاة حتى يعود إلى بلده أم يتم؟ الزائر إذا قدم من المغرب وتشرف بحضور جماعة المسلمين في المسجد النبوي يصلي معه يتم، إذا صلى خلف متم يتم، لكن إذا كان وحده ولم يقم أكثر من 4 أيام فإنه يقصر. أما إذا كان في نفسه أنه يقيم 4 أيام فأكثر فهو مقيم لا يترخص، والله أعلم. إخواني نعم، تغطية الرأس محرم، اللباس عادة ليس عبادة، لا غطي رأسي بالشماغ عادة ما هو عبادة، تعودت عليه، لكن ما أستطيع أكشف رأسي. أنت تكشف رأسك لا بأس، إلا في مسألة الإحرام، الإحرام يجب كشف الرأس للرجل، والمرأة تحرم في وجهها ويديها. ما أدري عن سؤالك ما هو محدد، يعني العمامة، لكن هذه فيها جدال وفيها كلام كثير للعلماء، هل هو لباس أم يعني هل هو هذا اللباس هل هو عادة أم عبادة، هل هو عادة أم عبادة؟ إذا حققت المناط في هذا عرفت الحكم، والصحيح أنه عادة وليس عبادة. ما نلزم كل واحد نقول إلا سوي لك عمامة وشد براسك، أي نعم، أو نقول اللي يلبس العمامة أفضل من اللي ما يلبس العمامة، هذه يعني لباس عادة. يا أخواني أنا أكتفي بهذه الأسئلة وأطلب منكم يعني المعذرة. إنسان له دين على إنسان متوفى وسامحه خلاص، الحمد لله جزاه الله خير الله يعفو عنه، نعم، هل يجوز جعل هذا المال من زكاة؟ لا، يعني لما يكون لك دين عليه تجعله من زكاتك، تضرب عصفورين بحجر مثل اللي يعني طاح ماله في يدي لص وقال ترى صدقة، هذا ما يصلح. تضرب عصفورين بحجر، هذا ما يصلح، يعني ما يصلح أن تجعلها من زكاة المال، بل سامحه من قلبك زيادة على زكاة المال. شيخ أنا مسوي جروب، والله ما أعرف الجروب هذا في الواتساب، تذكير كل يوم بقراءة القرآن بدون تقييد، إنما مطلق فقط. على كل حال ينبغي أن لا تجعل الذي يذكرك من خارجك، ينبغي أن تعود نفسك على القيام، تعود نفسك على الذكر، تعود نفسك يعني دائما. كثير من الذين من الله عليهم يقولوا ساعة بيولوجية، يعني يجي عند الفجر خلاص يقوم، يجي عند الساعة المحددة التي تعود أن يقوم بها يقوم بدون حتى جوال، لكن إذا احتاج إلى هذا وكان متعبا لا بأس يضع الجوال، يضع ساعة لتنبهه. أي نعم، لكن أولى أن يكون عنده يعني من نفسه وازع، أن يكون عنده من نفسه وازع بحيث إذا جاء الوقت. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو إنسان شرب ماء أو أكل أثناء أذان الفجر عليه شيء؟ إذا كان المؤذن، بعض المؤذنين يؤذن قبل طلوع الفجر، يعني ليس الأذان هو الفيصل، الفيصل هو طلوع الصبح، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما قال الأذان، فهذا هو الفيصل. لكن إذا كان المؤذن مؤتمن ولا يؤذن إلا عند طلوع الفجر فاعتبره، فاجعله معتبرا بحيث إذا أذن لا تأكل، لأنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر لا يحل الأكل ولا الشرب. كيف نخشع في الصلاة؟ اشتغل بالصلاة، اشتغل بالصلاة. إذا جاء الوسواس يلهيك عن الصلاة اذكر كذا كذا، أنت أذكر نفسك بالصلاة في الركوع، ذكر نفسك سبحان ربي العظيم، بالتكبير ذكر نفسك وهكذا والي، يعني والي بين أعمال الصلاة، يذهب الوسواس بإذن الله ويأتي الخشوع. تذكر أنك بين يدي الله واقفا، لو كنت بين يدي ملك وعظيم ما تحرك منك يعني عضو، لكن إذا ذكرت أنك بين يدي ملك الملوك الملك الحق واستحضرت هذا في قلبك خشعت إن شاء الله. إنسان له دي خلاص خلاص. يا شيخ أرجو أنك تعفيني، أنا طلبت منكم العفو. يا شيخ أنا سوي إيه هذا كلها وات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.